حنان وأرنوبة. كانت حنان تنتظر عيد ميلادها بشوق شديد، وها قد أتى اليوم المنتظر. الصفحة التالية. لبست حنان ملابسها الجميلة واستقبلت الأصدقاء بفرحة كبيرة. الصفحة التالية. كانت فرحتها الكبرى عندما أحضرت لها أمها أرنبة بيضاء اللون وقدمتها لها في عيدها. الصفحة التالية. أسمت حنان الأرنبة أرنوبة وبنت لها بيتا لتعيش فيه، وقدمت لها الطعام والشراب. الصفحة التالية. كانت حنان تلعب أحيانا مع أرنوبة وأحيانا أخرى تلعب بألعابها الجديدة. الصفحة التالية. أما أرنوبة فكانت تخرج أحيانا من بيتها وتذهب عند الجيران لتلعب مع صديقها الأرنب الرمادي. الصفحة التالية. في يوم من الأيام خرجت حنان إلى البستان، فهي قد اشتاقت لأرنوبة لأنها لم تلعب معها منذ مدة. الصفحة التالية. ذهبت لتفتش عنها لكنها لم تجدها. سألت الجيران عنها لكن دون فائدة. الصفحة التالية. شعرت حنان بالحزن الشديد، فهي لا تعرف أين أرنوبة وماذا جرى لها. الصفحة التالية. في صباح يوم الأحد خرجت حنان إلى البستان، فجأة سمعت صوتا غريبا. الصفحة التالية. أسرعت إلى بيت الأرنوبة وفتحت الباب. الصفحة التالية. فرحت حنان كثيرا عندما وجدت أرنوبة ومعها ثلاثة خرانق.